بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتصر في بدر وأحدث نكاية في كفار قريش وقتل الكثير من كبرائهم وزعمائهم، هذا أحدث زلزالا في شبه جزيرة العرب، وأحدث اضطرابا وفزعا في الكفار المجاورين لمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحدث غيظا وحنقا وحسدا عند اليهود، إذ أنهم رأوا أن الدعوة بدأت تظهر يعني في المدينة، وأن ميلاد هذه الدعوة قد كتب، وأنها سرعان ما ستنتشر في جزيرة العرب بل في العالم بأسره، وذلك مدون مكتوب عند اليهود وهم يعلمون ذلك، لكنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم، مع أنهم يعلمون أنه رسول الله كما يعلمون أبناءهم، وكما يعرفون أبناءهم فإنهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأت بعض المناوشات من اليهود، وبدأ ذلك بيهود بني قينقاع، وأدى ذلك إلى حربهم وحصارهم وإجلائهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام التي هي أول الحشر، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعني ببعض السرايا حول المدينة أيضا لعدم انقطاع الجهاد، وكذلك لتدريب الجيوش، وبحيث يخرج سرية وبعد ذلك يخرج سرية من جنود غيرهم وعليها قائد من غيرهم يدربهم على القيادة، لأن العرب أصلا عندهم أنفة من القيادة، يعني هم لا يعرفون الانقياد، يعني العرب كانوا لا يعرفون الانقياد وعندهم أنفة من ذلك، وأنهم لم ينقادوا إلا للإسلام، ولم ينقادوا إلا لشرع الله، ولم ينقادوا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كان فيه تدريب أيضا على الانقياد بخروج هذه السرايا. ثم بعد ذلك يعني بدأت يهود أيضا تحدث المناوشات في المدينة وتؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم رأس من رؤوس اليهود وهو كعب ابن الأشرف، وكان رأسا من رؤوس اليهود، وكان هو أصلا رجلا من طيء ثم أحد بني نبهان، وكانت أمه من بني النضير. لما بلغه الخبر بموت كبراء قريش وزعمائهم قال: أحق هذا؟ أترون أن محمدا قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان؟ لما جاء البشيران يبشران المسلمين في المدينة ويقولان قتل فلان وفلان وفلان، فقال: أحق هذا؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة يبشران المسلمين في المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر، وأنه قتل فلان وفلان وفلان من كبار قريش. فكان كعب بن أشرف سمع هذا فقال: أحق هذا؟ يعني أترون أن محمدا عليه الصلاة والسلام قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان؟ فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، يعني الذين قتلوا في بدر، والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم يعني قتلهم لبطن الأرض خير من ظهرها. أنه يقول يعني إذا كان محمد انتصر في هذه المعركة وقتل فلان وفلان لبطن الأرض يعني له خير من ظهرها. فلما تيقن عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكة، فنزل على المطلب ابن أبي وداع ابن ضبيرة السهمي، وعنده عاتكة بنت أبي العيص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فأنزلته وأكرمته، وجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر، يعني يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي الكفار الذين قتلوا في بدر ودفنوا في القليب، يعني في الحفر التي حفرت ببدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة، فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، يعني تغزل فيهم حتى آذاهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بابن الأشرف؟ من لي بابن الأشرف؟ يعني من يكفيني ابن الأشرف فيقتله يعني. فقال له محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أخو بني عبد الأشهل، أنا لك به يا رسول الله، أنا أقتله. قال: فافعل إن قدرت على ذلك. وفي رواية أنه قال: إن كنت فاعلا فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ. سعد بن معاذ سيد بني عبد الأشهل، سيد بني عبد الأشهل. فقال فشاوره، يعني فشاور سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان من كبار الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد، لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وسعد كان من فاضل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال فشاوره، فقال: توجه إليه واشكو إليه الحاجة وسله أن يسلفكم طعاما، يعني الحيلة التي يدخل بها على كعب بن أشرف، أنه يأتي فيسأله أن يسلفه شيئا، أن يسلفه شيئا، بحيث أنه يخرج إليهم لكي يكلموه في أن يسلفهم، ثم ينفرد به فيقتله، ثم ينفرد به فيقتله. فكان هذه هي أساس الحيلة، أنه يدخلوا عليه أنهم يريدون أن يقترضوا منه، يريدون أن يقترضوا منه. فرجع محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فمكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق به نفسه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه فقال له: لما تركت الطعام والشراب؟ فقال: يا رسول الله، قلت لك قولا لا أدري هل أفين لك به أم لا، أفين لك به أم لا، يعني هل أوفي به أم لا. فقال: إنما عليك الجهد، إنما عليك الجهد، يعني تبذل طاقتك، تبذل طاقتك. ولذلك يعني محمد بن مسلمة رضي الله عنه، هذا من علو الإيمان، هذا من علو الإيمان، أنه بعد ما أقدم على هذا الأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكفيك إياه وأنا أقتله وكذا، هذا كان دافعه الإيمان، هذا كان دافع إيماني قوي عنده. ولكن بعد أن خلى بنفسه، نظر هل يستطيع أو لا يستطيع، هل يقدر أو لا يقدر، هل سيوفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا يوفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا أيضا من الإيمان، هذا أيضا من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه ليس على الإنسان تحقيق النتائج، وإنما عليه أن يبذل الوسع والطاقة في محاولة تحصيل الأمر المرجو، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يكلف نفسا إلا طاقتها، فإذا بذل الإنسان جهده وطاقته فهو معذور، فهو معذور. فقال: إنما عليك الجهد. فقال: يا رسول الله، إنه لا بد لنا من أن نقول، يعني لا بد لنا من أن نكذب عليه، نقول قولا يعني نكذب فيه عليه، أو نقول قولا في الإسلام وفيك يعني نقول قولا في الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يطمئن هذا الكافر إليهم. فهم قالوا: نحن سنقول قولا، يعني لا نعتقد، ولكن نقول بألسنتنا في يعني محاولة للتحايل على هذا الكافر. قال: قولوا ما بدا لكم، فأنتم في حل من ذلك، فأنتم في حل من ذلك. فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن وقش، وهو أبو نائلة أحد بني عبد الأشهل، وكان أخ كعب بن الأشرف من الرضاعة، هذا يعني سلكان بن سلامة كان أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، وعباد بن بشر بن وقش أحد بني عبد الأشهل، والحارث بن أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل، وأبو عبس بن جبر أحد بني حارثة، يعني كلهم تقريبا بني عبد الأشهل إلا واحد وهو أبو عبس بن جبر أحد بني حارثة. هؤلاء اتفقوا يعني معا على أنهم يقدمون على كعب بن الأشرف لقتلهم، ثم قدموا إلى عدو الله كعب بن الأشرف قبل أن يأتوه سلكان ابن سلامة أبا نائلة، فجاءه فتحدث معه ساعة، يعني قبل أن يأتوه قدموا سلكان وهو أخوه في الرضاعة ليتحدث معه ساعة، وتناشد شعرا، وكان أبو نائلة يقول الشعر يعني سلكان، ثم قال: ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني. قال: افعل. قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء. يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سلكان يحاول أن يخدعه. فقال له: هذا هو الذي استأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء، عادتنا به العرب ورمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. فقال كعب بن الأشرف: أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول. فقال له سلكان: إني قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك أو نوثق لك وتحسن في ذلك، يعني تعطينا طعاما، تبيعنا طعاما ونعطيك رهنا عليه، يعني في سداده بالأجل. فقال: أترهنوني أبناءكم، يعني أعطيكم الطعام ترهنوني أبناءكم؟ قال: لقد أردت أن تفضحنا، إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك. قال له: أنا كمان معي أصحاب على مثل حالتي، وأريد أن آتيك بهم فتعطيهم أو تبيعهم طعاما ونرهنك، وقد ترهنوني أبناءكم. فقال: إذن تفضحنا، يعني في وسط العرب، ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء، نرهنك من الحلقة، الحلقة اللي هي السيوف، يعني السيوف والدروع، يعني السلاح، ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء، يعني أنت تبيعنا طعاما بالأجل ونحن نعطيك رهنا الحلقة، يعني السيوف والدروع، يعني السلاح. وأراد سلكان ألا ينكر السلاح إذا جاءوا بها، قال: إن في الحلقة لوفاء. الخدعة بقى أن هم قالوا له: إحنا حنرهنك السلاح عشان لو جاءوا أتوا مسلحين ما يخافش ويرهب ويحس إن فيه خديعة، إن هم بالطبع هيجيبوا له السلاح اللي هيعطوه رهن له لأجل أن يبيعهم الطعام. فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره، وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه. فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، بعد أن اجتمعوا عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم، مشى معهم إلى بقيع الغرقد اللي هو المكان اللي فيه بقيع اللي فيه دفن أموات المسلمين، ثم وجههم فقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أمنهم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو في ليلة مقمرة، وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه في الليل، أتوا إلى حصن كعب ابن الأشرف، فهتف به أبو نائلة، وكان حديث عهد بعرس، يعني هو الحصن على مكان مرتفع، أنا رأيت الحصن، يعني الحصن على مكان مرتفع ما زال موجود أطلاله إلى الآن، وفيه سور في أسفله مرتفع، ومحدش يقدر يدخل من هو لكي يصعده، وبالتالي لو شعر بشيء ممكن يقاتل من فوق الايه، من فوق الحصن. وفيها بئر ما زالت موجودة البئر. البئر هذه يعني إذا دخلتها ممكن تخرج من الحصن، تخرج منه، لها منفذ يخرجك أصلا من الحصن، وكان نوع من الاختباء أو شيء منها موجود أطلاله إلى الآن، لكن معمى عليه يعني حدش يعرف مكانه كثير، يعني من أجل أن الأثار القديمة كلها السعودية لا تظهرها، لكن موجود الحصن إلى الآن، معروف حصن كعب بن الأشرف. يقول: فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه، فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم فقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أمنهم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو في ليلة مقمرة، وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه، فهتف به أبو نائلة نادى عليه، وكان حديث عهد بعرس، يعني كعب بن الأشرف يعني متزوج زيجة جديدة، فوثب في ملحفته، وثب في ملحفته، التحف باللحف اللي كان مغطى به ووثب، فأخذت امرأته بناحيتها وقالت: إنك امرؤ محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة، أصحاب الحرب لا ينزلون في الساعة المتأخرة من الليل. قال: إنه أبو نائلة، لو وجدني نائما لما أيقظني، يعني مطمئن جدا لأخيه في الرضاعة اللي هو سلكان ابن سلامة اللي هو أبو نائلة. فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشر. قال: يقول كعب: لو يدعى الفتى لطعنه أو لطعنة لأجاب. فنزل فتحدث معهم ساعة، وتحدثوا معه، ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف في أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم. فخرجوا يتماشون، فمشوا ساعة، ثم إن أبا نائلة شم يده في فود رأسه، ثم شم يده، يعني وضع يده في رأسه ثم شم يده، أدخل يده في شعره وشم يده، فقال: ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط، يعني من هذا، يعني معنى أدخل في وفود شعره كده يده أن شمها، قال: ما شممت طيبا أطيب من هذا أو أعطر من هذا قط. ثم مشى ساعة، ثم عاد لمثلها، عمل تاني كده، ثم عاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها، فأخذ بفود رأسه، فود رأسه يعني بوفود رأسه، ثم قال: اضربوا عدو الله. فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئا. هو يعني أخذ يضع يده في رأسه وشمها، وبعدين قال له: هل لي أن أشم رأسك إنه يعني أطيب عطر؟ فقال: أجل. فأمسك رأسه وتمكن منها وقال: اضربوا عدو الله. فطعنوه بأسيافهم، قال: فلم تغني شيئا. قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولا في سيفي حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئا، فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة: لم يبقى حولنا حصن إلا وقد أوقدت عليه نار. اليهود استيقظوا كلهم لما صرخ. قال: فوضعته في ثننه، يعني ما بين السرة والعانة، كان مع مغول في سيفه، فوضعه بين السرة والعانة في أسفل البطن، في أسفل البطن، ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته، فوقع عدو الله، وقد أصيب الحارث بن أوس بن معاذ فجرح في رأسه أو في رجله، أصابه بعض أسيافنا. قال: فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد، ثم على بني قريظة، ثم على بعاث، حتى أسندنا في حرة العريض، وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس ونزفه الدم، فوقفنا له ساعة، ثم أتانا يتبع آثارنا. قال: فاحتملناه، فجئنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر الليل وهو قائم يصلي، فسلمنا عليه، فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله، وتفل على جرح صاحبنا، تفل النبي صلى الله عليه وسلم على جرح صاحبنا، فرجع ورجعنا إلى أهلنا، فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله، فليس بها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه، ليس فيها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه. فهذا مقتل كعب ابن الأشرف، وهذا هذه بطولة يعني سلكان ابن سلامة ومحمد ابن مسلمة وإخوانه الذين قتلوا كعب ابن الأشرف الذي كان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشبب على نساء المسلمين ويتغزل فيهن ويؤذي المسلمين بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لي بابن الأشرف، فتعهد به محمد بن مسلمة ووفى رضي الله عنه. فهذا هذه الواقعة فيها من العبر الكثير. أولا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بقطع جذور الفساد والإفساد قبل استفحالها، لأن هذا مفسد في الأرض، هذا مفسد في الأرض، ولا بد من قطع يعني جذور الفساد من دولة الإسلام، لا بد من. لا يقال في دولة الإسلام واحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يسب الإسلام، واحد يتعرض للقرآن ثم يقال هذه حرية فكر وحرية رأي وكذا، لأن هذا فساد في الأرض، وهذا اعتداء على الله وعلى رسول الله وعلى دين الإسلام، لا يسمح به، ليس هناك حرية في هذا، ليس هناك حرية في هذا أن الإنسان يتعرض بالسب والشتم في القرآن أو في النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكتب الجرائد بذلك في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلا بد من قطع دابر الفساد، لا بد من قطع دابر الفساد، وهذه وظيفة الحاكم في دولة الإسلام، وظيفة الحاكم في دولة الإسلام أن يقطع دابر الفساد، لأن وظيفته هي صيانة الدين وسياسة الدنيا بالدين، أن هو يحافظ على الدين ويسوس الدنيا بالدين، فهذه وظيفة الإمام في دولة الإسلام. ف يعني هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل كعب بن الأشرف لقطع جذور الفساد في المدينة، فقد كان خطر كعب بن الأشرف على المسلمين آنذاك عظيما، لكونه سيدا من سادات اليهود، ولكونه شاعرا، والشعر له أثره الكبير عند العرب، فكان لابد من القضاء عليه قبل أن ينجح في تأليب قريش والقبائل الأخرى على المسلمين، فتكون تضحية المسلمين كبيرة والبلاء عليهم عظيما. فلذلك انتدب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة وأصحابه لهذه المهمة. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن جهاد الكفار لا يقتصر على مواجهتهم في ميدان المعارك، وإنما يتعدى ذلك إلى كل عمل تحصل به النكاية بالأعداء ما لم يكن إثما، فإن الأعداء يتمنون الفتك بالبارزين من المسلمين بأي صورة تكون لو قدروا على ذلك. قد يوفر القضاء على رجل له دوره البارز في حرب المسلمين جهودا كبيرة وخسائر فادحة يتكبدها المسلمون. وهذا مشروط بالأمن من الفتنة، وذلك بأن يكون للمسلمين دولة وقوة بحيث لا يترتب على العمل الفدائي فتك بالمسلمين وإفساد في مجتمعهم قد يضعف من مستوى الاستقامة الدينية والدعوة إلى الإسلام. حين يتمكن المسلمون من فعل هذا وتكون لهم دولة تحميهم وقوة تحميهم بحيث لا يترتب على ذلك فساد أعظم من قتل كعب بن الأشرف. يعني ماذا حدث بعد كعب بن الأشرف؟ اليهود لم يصنعوا شيئا، لكن لو أن هذا قتل كعب بن الأشرف يسبب مقتلة كبيرة في المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم لن يقدم على هذا، لن يقدم على هذا، وإنما هذا الأمر يقاس بحساب المصالح والمفاسد. ولا شك أن هذا فيه نكاية كبيرة باليهود أنه قتل سيد من أسيادهم. الأمر الثاني ما جرى من محمد بن مسلمة رضي الله عنه من الانصراف عن الطعام والشراب إلا بقدر الضرورة حينما توجه لهذا الأمر، وهذا مثل مما كان يتمتع به الصحابة رضي الله عنهم من الحساسية المرهفة نحو الشعور بالمسؤولية، نحو الشعور بالمسؤولية لقوة إيمانهم بالله تعالى وعظيم خشيتهم منه. وهذه الحساسية المرهفة تشغل تفكيرهم وتفتق أذهانهم حتى يتعرفوا على السبل الموصلة إلى الغرض المقصود بإنتاج أكثر ومؤنة أيسر، مع وضع الاحتياطات اللازمة للنجاح والبعد عن المخاطر المفسدة للعمل قبل نهايته. فهذا استوجب تكتم السر أيضا، أن هذا الأمر لم ينتشر بل كان بين محمد بن مسلمة وإخوانه الذين دعاهم لهذا الأمر. فكان القلق الذي عند محمد بن مسلمة هو أنه كان يخشى أنه لن ألا يستطيع أن يوفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني هذا الأمر فيه إباحة مخادعة الأعداء في الحرب مع أنها محرمة بين المسلمين، لأنها من التمهيد للنكاية بالأعداء شأنها شأن تتبع غفلات العدو للإيقاع به. وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني لم يرخص في الكذب إلا في هذا، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذا يرخص فيه في الحرب، يرخص الكذب على العدو، فقد يؤسر مسلم فيسألونه عن عدد الجيش فيكذب عليه، أو عن اتجاه الجيش أو عن قدومه، أو عن التسليح أو عن السلاح الذي هو فيه، كم عدد الدبابات أو كذا الذي هو فيه، فيكذب عليه وينقل إليهم أخبار كذبة. هذا جائز، لأنه لو صدقهم سيحدث يعني نكالا وفسادا في جيشه وفي المسلمين، هذا يصلح فيه الكذب، هذا يصلح فيه الكذب. والإصلاح بين الناس يجوز فيه الكذب، فينمي إلى هذا خيرا وينمي إلى هذا خيرا، يقول لهذا: والله هذا يذكرك بالخير، وهذا يقول فيك كذا وكذا وكذا، ويذهب إلى الآخر يقول: والله إنه كان يذكرك بالخير وكذا وكذا وكذا، فينمي إلى هذا خيرا وينمي إلى هذا خيرا، فترق النفوس ويلتقيان فيصطلحان، هذا يجوز. والمرأة مع زوجها أيضا، والزوج مع امرأته، فإنه يقول: ما رأيت أجمل منك، ما رأيت كذا، يعني بحيث يطيب نفسها ويدخل عليها السرور. وكل هذه الأمور مقيدة بحصول المصلحة للمسلمين والخلو من الإثم. وفي هذا الخبر أيضا المقدرة الفائقة على الحفاظ على السرية، وذلك في كتمان هذه الخطة مع كثرة من في المدينة من اليهود والمنافقين، ومع تأخر تنفيذها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم عرض هذا الأمر في مشهد من الصحابة وجرت فيه مشورة، وهذا دليل على قوة إيمان هؤلاء الصحابة وإخلاصهم لدينهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمع من الصحابة: من لي بكعب بن الأشرف؟ وقام محمد بن مسلمة وقال: أنا له يا رسول الله، أنا أقتله. فقال: اقتله إن استطعت. إذن بالنسبة للجمع كبير من الصحابة كان الأمر معلوم، ومع ذلك لم يخرج عن الصحابة، يعني ما تنقلش. لما خرجوا مسجد مليان من الصحابة كلهم عرفوا أن محمد بن مسلمة سيقتل كعب بن الأشرف، ومع ذلك لم يبلغ هذا اليهود ولم يبلغ المنافقين، فدل على حرص الصحابة على الكتمان وعلى تحقيق مصلحة المسلمين، وهذا فيه يعني قوة في السرية وفي المحافظة على يعني سر المسلمين. أيضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا على اسم الله، تذكير لهم بإخلاص القصد والتجرد لله عز وجل واستصحاب ذكره، ثم دعا لهم بهذه الدعوة الكريمة: اللهم أعينهم. ولا شك أن هذا الدعاء الصادر ممن لا ينطق عن الهوى قد زودهم بثقة كبيرة عالية، فانطلقوا وهم على طمأنينة من نجاح أمرهم. ومع ثقتهم بهذا الدعاء الكريم فإنهم لم يغفلوا الأسباب الموصلة بهم إلى نجاح مقصودهم، لأن المسلم مجموع مأمور بين الجمع بين التوكل على الله تعالى وأخذ الأسباب التي شرعها الله سبحانه. الأخذ بالأسباب أيضا من التوكل، إنسان يتوكل على الله يعني يعتمد بقلبه على الله ويأخذ بالأسباب الممكنة والمتاحة له. وهذا وإن البطولة والفدائية في قتل ابن الأشرف لا تكمن في عملية قتله حينما تم إفراده من قومه، فهي عملية يسيرة حتى لو كانت مقابله فردا واحدا من المسلمين، لأن المسلم قد تم إعداده ليقف مقابل عشرة من الكفار. وإنما البطولة والفدائية في كون هؤلاء الصحابة قد دخلوا منطقة من مناطق اليهود واستطاعوا بالحيلة استدراج هذا الرجل، يعني دخلوا في داخل حصن اليهود واستطاعوا استدراج هذا الرجل حتى يخرجوه من الحصن وقتلوه. فهذا أيضا يدل على قدرة فائقة في التعامل مع العدو، مع أن الاحتمال وارد بأن يدرك اليهود خطرهم فيحيطوا بهم من كل جانب سواء بعد تنفيذ العملية أو قبلها، فالقيام بهذا العمل بحد ذاته يعتبر مغامرة جريئة. وتم ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني إرهاب كل من تسول له نفسه من اليهود أن ينقض العهد ويتعرض للمسلمين بالأذى، فهذا لأنه يقول فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه. وهذا هو كان المقصود، أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا ليخرس الباقين، لأنه كل الباقين يخرسون بذلك، و يكون قد تم تأديب هؤلاء الخائنين الناكثين العهد بقطع بعض رؤوس الشر فيهم، وحين يكون الداء في العضو مستفحلا فإنه لا يجدي معه الدواء وإنما يحد من استشرائه بتره وتخليص الأعضاء السليمة منه. أيضا ما جرى من كعب بن الأشرف من تصديق أولئك الصحابة الذين أتوا إليه متذمرين ظاهرا من موضعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عبرة، حيث كان كعب معروفا بالدهاء ولم يكن من المتعارف تصديق رجال جاءوا من العدو بهذه السهولة، ولقد أدركت امرأة خطورة الموقف ولم تكن المرأة هذه أدهى من ابن الأشرف، ولكن قضاء الله ماض وحكمه نافذ، فقد طغى على فكره حقده الأسود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو جاء الصحابة وقالوا في النبي صلى الله عليه وسلم كلام، المفترض ألا يصدق ذلك وهو داهية من دواهي اليهود، لكن حقد أعماه، الحقد والحسد أعماه، وجعله يصدق الصحابة أنهم يعني ملوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوده وكذا، وأنهم أصابهم الفقر والقحط بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يريدون أن يستدينون منه، فصدق ذلك كله حتى أنه صدق أنهم يريدون رهن السلاح عندهم، يريدون رهن السلاح عنده، كل هذا صدقوا بسبب أن الحقد والحسد قد أعماه. وشوقه الشديد إلى تفريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، يعني هذا الكلام طرح عنده أمل أن جماعة المسلمين ستتفرق وتتشتت، وأن بدأت تظهر بوادرها، وأن هؤلاء يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه هيبدأ ينمي هذا الأمر، وظهرت عنده أمال خادعة وكاذبة فأدت إلى مقتله. فهو يؤمل أن يكسب به طائفة من أصحابه تكون مصدر إزعاج لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونواة لتفريق الناس عنه، وما ذاك إلا سبب لمضي قدر الله تعالى ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أراد الله سبحانه نصرة دينه على يد أوليائه المؤمنين هيأ لهم أسباب النصر وأعمى أعداءهم عن سبل الحذر والوقاية، فلا يفز عن المسلمين ما يملك أعداؤهم من وسائل الهجوم وأسباب الوقاية، فهي لا ترد شيئا من قضاء الله وقدره. ولو أن هؤلاء الرهط الكرام نظروا إلى حصن هذا الرجل الشامخ وكونه بين قومه وعشيرته لما أقدموا على محاولة القضاء عليه. يعني هم نظروا إلى يعني توفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده ونصره لأوليائه، هذا هو الذي استحضروه وقوة الإيمان. لكن لو نظروا إن اليهود يسكنون هذا المكان كله ويحيطونه من كل مكان وإلى حصن كعب بن الأشرف نفسه، فكانوا لن يقدموا على هذا الأمر، لكنهم استحضروا الأسباب الإيمانية التي أدت إلى الرسوخ والوثوق بنصر الله سبحانه وتعالى وتثبيت الأقدام وتثبيت القلوب أيضا حتى قتلوا هذا الكافر. ومما يتعلق بهذا الموضوع أيضا ما أخرجه الواقدي من حديث إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: قال مروان بن الحكم وهو على المدينة وعنده ابن يمين النضري من بني النضير: كيف كان قتل ابن الأشرف؟ قال: ابن يمين كان غدرا ومحمد بن مسلمة جالس شيخ كبير. فقال: يا مروان، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ والله ما قتلناه إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يؤويني وإياك سيف سقف بيت إلا المسجد، وأما أنت يا ابن يمين فلله علي إن أفلت وقدرت عليك وفي يدي سيف إلا ضربت به رأسك. فكان ابن يمين لا ينزل في بني قريظة حتى يبعث له رسولا ينظر محمد بن مسلمة، فإن كان في بعض ضياعه نزل فقضى حاجته ثم صدر، وإلا لم ينزل. فبينما محمد بن مسلمة في جنازة وابن يمين بالبقيع، فرأى نعشا عليه جرائد رطبة لامرأة، جاء فحله، فقام الناس فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما تصنع؟ نحن نكفيك. فقام إليه فلم يزل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر تلك الجرائد على وجهه ورأسه حتى لم يترك فيه مصحا، ثم أرسله ولا طباخ، أي لا قوة له به، ثم قال: والله لو قدرت على السيف لضربتك به. فهذا أيضا موقف محمد بن مسلمة رضي الله عنه في غيرته الدينية ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه بتعزير من تطاول عليه واتهمه بالغدر. هذا ليس من الغدر، بل هذه من الحيلة، لأنه الكافر إذا استخدم أساليب عدوانية فإنه يستحق كل وسيلة لقتله، كل وسيلة لقتله. الغدر هو أن نقتل إنسانا آمنا، أن نطلق، يعني أن نكون قد أمننا واحد كافر دخل بلدنا أعطيناه الأمان ثم قتلنا، هذا يكون غدرا، لأننا كيف نعطيه الأمان ثم نغدر به؟ أو بيننا وبينه عهد ثم قتلناه، فهذا يكون غدرا. أو أن نقتل ذميا له عقد ذمة، هذا يكون غدرا. لكن أنه هو هذا كافر يحارب الله ورسوله ويؤلب على المسلمين، فصار هذا ليس بينه وبين المسلمين أي نوع من العهد، فإذا قتلناه لم يكن غدرا بأي وسيلة، بأي وسيلة لا يكون هذا غدرا، لأنه هو الذي نقض العهد، وليس بيننا وبينه لا عهد ولا أمان ولا ذمة، لا عهد ولا أمان ولا ذمة، فصار كافرا محاربا نقتله حيث أدركناه في أي مكان نجده، في أي مكان نجده وبأي وسيلة، وبأي وسيلة، فهذا لا يكون فيه غدر. فهذا الموقف يعني فيه قتل رأس من رؤوس الكفار وقطع جذور الفساد، وهذا ما ينبغي قلنا على إمام المسلمين، يعني كما فعل بعض، كان الجعد بن درهم أول من قال بالقدر في البصرة، كان أول من قال بالقدر في البصرة، فجاء به الإمام وأظن كان الوليد، فاستتابه فأظهر التوبة، أظهر أنه تاب ورجع إلى القول بالقدر، يعني كان ينكر القدر. هو كان أول من قال بالقدر معبد الجهني، لكن الذي نشر القول بالقدر هو الجعد بن درهم، الجعد ابن هذا الذي نشر القول بالقدر، كان يقولون أن لا قدر، ما فيش قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وأن الله لم يخلق أفعال العباد ولا يقدر عليها، هذا كفر باح. فجاء به أظن الوليد فربطه في المنبر في يوم العيد، وكان في عيد الأضحى. نعم نعم، خالد بن عبد الله القسري فربطه في المنبر وصعد المنبر، ثم قال في آخر خطبته: يا أيها الناس ضحوا فإني مضح بالجعد بن درهم. فذبحوا في المصل، ذبحوا في المصل. وهذا يدل على حماية الإمام للدين، أن ينبغي على الإمام أن يحمي الدين. ليست هناك حرية في أن الإنسان يتكلم في الله أو يتكلم في رسول الله أو يتكلم في الإسلام، ليست هناك حرية في ذلك، وأنه ينبغي على الإمام الحفاظ على ذلك، الحفاظ على ذلك. فهذا يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قتل كعب بن الأشرف، وهذا بطولة محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وهذا فيه كيفية الحيلة والحذر والسرية وغير ذلك في نجاح الخطة، يعني اتخاذ الحيلة والسرية كذلك، وأيضا يعني نجاح الخطة بتوفيق الله سبحانه وتعالى ليست بقوة الأفراد، أن محمد بن مسلمة كان قلقا ومضطربا ومتحيرا ويخشى ألا يفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوعده، ولكن هذا تحقق بتوفيق الله سبحانه وتعالى، تحقق بتوفيق الله سبحانه وتعالى ودعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك يعني حدثت موقعة أحد، حدثت موقعة أحد. طبعا قريش لا تستطيع أن تنسى ما حدث لها في بدر، لا تستطيع أن تنسى ما حدث لها في بدر، أنها لابد أن تعير بذلك، وأن أشراف قريش سقطوا في يوم بدر ودفنوا بالقليب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صارت له قوة، وهم يخشون على أنفسهم من ضياع ملكهم وسيادتهم، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقف عند هذا الحد، بل إذا لم يهاجموه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إلى فتح مكة وإلى جزيرة العرب، هم يعلمون ذلك. فجمعوا جيشهم وأتوا للثأر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم بدر، وكان هذا في غزوة أحد، وهذه غزوة فيها من الدروس والعبر الكثير. والمشهور عند الناس أن المسلمين هزموا في يوم أحد، والصحيح أنه حدث انكسار للمسلمين في أحد في وسط المعركة، لكن المسلمون انتصروا في بداية المعركة وفي نهاية المعركة، يعني حدث نصر للمسلمين في بداية المعركة وفي نهاية المعركة. الحدث الانكسار حدث في وسط المعركة، وذلك بسبب يعني نزول الرماة من على الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم جمع جيشه وخرج بعد استشارة الصحابة رضي الله عنه، كان كبار الصحابة أشاروا عليه ألا يخرج إليهم، وأنهم ينتظرون في المدينة، إذا هاجموا المدينة فإنهم يدافعون عنها، لكن صغار الصحابة رضي الله عنهم عندهم نوع من الحيوية والشباب والفتوة، وقالوا لا، لا بد أن نخرج إليهم، وأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه، زيادة على أن هناك أناس لم يشاركوا في بدر وأرادوا أن يشاركوا في أي غزوة جديدة، يعني من المسلمين يكون لهم سهم في انتصار المسلمين على الكفار، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الكفار في أحد. يعني جبل أحد يعني في المنطقة الشمالية من المدينة، في المنطقة الشمالية من المدينة، وهذه المنطقة يعني لا يبعد عن المسجد كثيرا، يعني الجبل لا يبعد عن المسجد كثيرا، وهو جبل يعني كبير جدا، الجبل هذا كبير جدا، وساحة المعركة هناك ساحة تحتاج إلى شيء من التنظيم والإدارة، لأن هناك جبل صغير يسمى الآن بجبل الرماة، وبعده فيه فتحة بين جبل الرماة وبين جبل أحد، بين جبل الرماة وبين جبل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحصر العدو في هذه المنطقة التي هي بين الجبلين، بين الجبلين، بحيث ما يحتاجش إلى فتح جبهات كثيرة، يأتي من جهة واحدة ويقاتل من جهة واحدة. فالعدو كان بيمكث في مكان في هذه الناحية، ومبني مكان هذا المكان مسجد الآن، في مسجد مكان هذا المكان. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان وليا على المدينة أخذ المناطق كلها اللي حدثت فيها أحداث مهمة وبنى فيها مساجد، كل منطقة حدث فيها حدث حط أوضع فيها مسجد. فهذا المكان اللي كان فيه جيش الكفار موجود فيه مسجد الآن، فالجيش كان موجود هنا جيش الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جبل الرماة في هذه المنطقة وجبل أحد كده بالعرض في هذه المنطقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لف وجاء من هذا المكان، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم جيشه بين جبل أحد وبين جبل الرماة، ثم أمر الرماة أن يعتلوا الجبل وأن لا ينزلوا من على الجبل حتى وإن تخطفتهم الطير. قال لهم لا تنزلوا من على الجبل وإن تخطفنا الطير. فصار هذا الأمر فيه تمكين شديد جدا للمسلمين، بحيث أن الكفار لن يستطيعوا إلا أن يأتوا من الجهة المقابلة للمسلمين ويبقوا محصورين بين أحد وبين جبل الرماة، وفي نفس الوقت الرماة يعتلون الجبل ويرمون بالنبال فيصيبون الأعداء قبل مجيئهم إلى المسلمين فينهكون قواهم، ويكر المسلمون عليهم فيقضون على جيش الكفار. الخطة من بدايتها واضح أنها خطة ناجحة، النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الوصول إلى هذا المكان وجيش الجيش وصفه وصعد الرماة على الجبل، وصار العدو ما يملك إلا أن يأتي عشان يقاتل لازم يجي يقع في الفخ ده، لازم يدخل هذا الفخ، ولما يدخل الفخ يبقى مهلكه فيه. فهذا ما حدث في بداية المعركة، أن الجيش الكفار دخل في هذا المكان فأطلق الرماة سهامهم فأصابوا منهم، وهجم المسلمون عليهم ففر المشركون من المعركة، فروا وتركوا متاعهم. فنزل المسلمون من على الجبل مخالفة لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلوا من على الجبل لجمع الغنائم. فعاد خالد بن الوليد لما رأى أن الرماة نزلوا من على الجبل دار من خلف الجبل، فصعد أعلى الجبل فقتل بقية الرماة أعداد بسيطة لم تنزل من على الجبل فقتلهم، ثم انقضوا على المسلمين. أما رجع خالد وانقض على الرماة صار إيه؟ مفيش تغطية، صار مفيش تغطية. الرماة دول كانوا بمثابة الطيران في الجيش، يعني انت لما تقاتل من تحت وفي تغطية من الطيران بيبقى الجيش له ايه؟ له قوة بالغطاء الجوي، فلما يزول الغطاء الجوي بيحدث ان الحرب تبقى فيها، يبقى الجيش منكشف تبقى فيها ضعف. زائد ان هجوم خالد كان مباغت، ان هم بعد ان ظنوا ان العدو هرب عاد خالد بن الوليد بفصيلة معه وانقض فجأة على المسلمين فتفرقوا وانكشف المسلمون وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، شجت رأسه وكسرت رباعيته ودخلت الحلقة في فكه صلى الله عليه وسلم، حلقة المغفر دخلت في فك النبي صلى الله عليه وسلم وسقط في حفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم شدوا رأس نبيهم، و صرخ الشيطان أن محمدا قد مات، صرخ الشيطان أن محمدا قد مات، تفرق الناس، لأنه أنت في الحدث المفاجئ ما تقدرش تحسب المواقف، لا تستطيع حساب المواقف، لأن هذا حدث مباغت والتفكير فيه بيبقى في ثانية. فحدث تفرق للناس، ناس قالوا النبي مات خلاص هربوا من المعركة، وناس قالوا موتوا على ما مات عليه، احنا هنهرب نروح فين؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات فنحن نموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وناس أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فالتفوا حوله وبدأوا يبذلوا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل الواحد بعد الآخر وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النساء دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني حمل النبي صلى الله عليه وسلم وحمله طلحة وصعد به إلى الجبل، ودخلوا في شق في الجبل، كهف كده موجود في داخل الجبل، موجود أيضا هذا، هو ليه فتحة ضيقة ممكن تدخل منها، وفي في داخله يعني في داخله اتساع ممكن يتسع لأفراد في داخله، لكن في المدخل نفسه اللي زي الباب كده الشق ده ما يدخلش إلا ممكن واحد، لا يدخل منه إلا واحد. وبالتالي كان كل واحد كافر يجي يقف على باب اللي على باب الكهف يضربوه بإيه؟ بسهم، يسقط ما يقدروش يدخله، فيش حد يقدر يدخل إلى هذا الكهف. فخلص بعد ذلك جمع الكفار يعني لملموا شملهم وذهبوا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم، جمع الجيش وخرج ليدركهم، ففروا من الإيه؟ من المكان. وهذا يحسب أن المعركة لم تكن انتهت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لتكملة اللقاء، فانسحب الكفار من المعركة وهربوا منها على ميعاد أن يأتوا فلم يأتوا، على ميعاد أيضا أن يأتوا وهم لم يأتوا بعد ذلك. وهذا يدل على أن المسلمين انتصروا في بداية المعركة وفي نهايتها، لكن وقع نكاية كبيرة في المسلمين، وقتل في هذه المعركة 70 صحابيا، منهم من أفاضل الصحابة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن جحش أول من قيل له أمير المؤمنين وقائد أول سرية للمسلمين رضي الله عنه، وأيضا مصعب ابن عمير رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأول داعية ينطلق خارج مكة عندما كانت الدعوة ليست إلا في مكة، فكان أول داعية وأول سفير للإسلام خارج مكة كان مصعب ابن عمير رضي الله عنه. وعدد كبير من المسلمين 70، وحزن المسلمون حزنا شديدا وعاتبهم الله سبحانه وتعالى في ذلك، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة يعني في أحد قد أصبتم مثليها في بدر، لأنهم في بدر قتلوا 70 وأسروا 70، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني هذا بسبب منكم. طبعا لو أن لكن قدر الله ما شاء فعل، وأن هؤلاء الرماة لم ينزلوا من الجبل كان معركة انتهت لصالح المسلمين. وما يدي على العشاء، فهذا يعني مجمل الكلام في غزوة بدر، لكن نحن سنتكلم عليها بالتفصيل، يعني سنتحدث عنها بالتفصيل في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنها فيها دروس كثيرة وعبر كثيرة، فيها دروس كثيرة وعبر كثيرة، وأن المحن قد يكون فيها منح، قد يكون فيها منح، وأنه الإنسان لا يتربى على النعم على الدوام، بل لابد أن يكون هناك منعطفات في طريقه هذه تقويه وتصلب عوده وتجعله قادرا على تخطي العقبات والعوائق، فلا يكون لينا طريا، وإنما لابد أن يكون قويا، لابد أن يكون عنده قدرة على تخطي العقبات والعوائق التي تقابله والموانع التي والعراقيل التي توضع في طريقه أنه يستطيع إزالتها وتخطيها وغير ذلك. وإن هذه المصيبة الكبيرة التي أصيب بها المسلمون يوم أحد، المسلمون استطاعوا تخطي هذه العوائق والعراقيل، وظهرت بطولات تدل على البذل والعطاء للإسلام، وإن مجرد الموت في سبيل الله شرف، وأن هذا لا يعتبر أن من مات أنه سبب نكسة، كما يقولون أن هذا صارت نكسة وصارت نكبة وصار كذا وصار كذا والولولة والعويل والصوات والصريخ. لا، بل أن من مات في سبيل الله يعد شهيدا، وأنه عند الله سبحانه وتعالى وله كذا وكذا وكذا من فضائل الشهيد، من فضائل الشهيد، لا يحجب عن الجنة شيء إلا الدين، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ونرى في ذلك البذل والعطاء، مثلا في قصة أنس بن النضر رضي الله عنه عندما يخرج من خلف الجبل فيقابل سعد بن معاذ فيقول إلى أين أنس، فيقول دعك عني فإني أشم رائحة الجنة من وراء أحد، إني أشم رائحة الجنة من وراء أحد، فيخرج يقاتل فيقتل رضي الله عنه، فيرى به 84 طعنة بسيف وضربة، طعنة برمح وضربة بسيف ورمي بنبل، فما تعرفه إلا أخته بعلامة كانت في بنانه في طرف إصبعه من شدة الضربات التي كانت فيه. ما تأتي امرأة تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي رجل بسيفين يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فتتعرض له فتضربه ضربة، فيضربها ضربة على كتفها ضربة قوية، ثم تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضرب مرات، وأم عطية رضي الله عنه تقول حين غسلتها وجدت أثر هذه الضربة فظلت معها حتى ماتت رضي الله عنها، ماتت بعدها بفترة طويلة، لكنها لما غسلتها وجدت فيها أثر الضربات التي ضربتها هذه المرأة وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص وهو يرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، 9 من الأنصار يقتلون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك يا رسول الله. كلما مال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر هكذا ماله حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فهذه يعني أشياء، هذه في محنة، لكن ظهرت فيها منحة، ظهر فيها بطولات، ظهر فيها يعني الإيمان واضح على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل الإنسان أنا أفر بحياتي أفر بنفسي. تأتي امرأة مات لها 4، مات وأبوها وزوجها وابنها وأخوها، وهي كلما مشت تستقبل بنبأ، قتل أبوك، فتقول أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هو بخير، فتقول دعوني أراه، فتنبأ بموت زوجها ثم بموت ابنها ثم بموت أخيها، ويتقول أين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقفت عليه، فلما رأته قالت كل مصيبة دونك جلل، كل مصيبة دونك هينة. فقدت 4 في هذه المعركة، فقدت الأب وفقدت الزوج وفقدت الأخ وفقدت الابن وهي تقول كل مصيبة دونك جلل، أي مصيبة بعد ذلك هينة، طالما أنت حي كل المصائب بعد ذلك هينة. يعني هذه بطولات ظهرت في المحنة، ممكن في المنحة ما تظهرش هذه الأشياء، يكون مسلمون في رغد من العيش وانتصارات وبطولات وأشياء منها لا يظهر مثل هذا، لكن هذا يظهر في المحن، والمسلمون يحتاجون إلى ظهور مثل هذا. سبحانك اللهم وبحمدك.